الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أخي المستمع تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء المبارك إن في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستر من عذاب الآخرة لهم جزاء لفعلهم، فجمع الفعلان لتشابههما من هذه الجهة. وقيل معنى الخداع في كلام العرب الفساد، ومنه قول سويد ابن أبي كاهل اليشكري: أبيض اللون لذيذا طعمه، طيب الريق إذا الريق خدع، أي فسد. فمعنى يخادعون الله أي يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر، كما أفسد الله نعمهم في الدنيا بما صاروا إليه من عذاب الآخرة. الخاء والذال واللام الخذل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الخذلان في اللغة الترك، ومنه يقال تخاذل القوم إذا انماز بعضهم من بعض، ويقال ظبية خاذلة إذا انفردت عن القطيع. قال زهير: بجيد مغزلة أدماء خاذلة، من الظباء تراعي شادنا خرقا. وهو من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان، وقبله قامت تبدي بذي ضال لتحزنني، ولا محالة أن يشتاق من عشقا. والجيد العنق، والمعزلة الظبية التي معها غزال، يقول إنها بعنق ظبية خالصة البياض قد خذلت الظباء وقامت على ولدها ترعاه وتحتضنه لضعفه وصغره حذرا عليه، وتركت القطيع. هنا ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، إلى لقاء قريب في حلقة تالية بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.